السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في كتاب الصوم، في باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا بمن وصله بما قبله أو وافق عادته له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والغياية وهي السحابة، يعني هذا على نفس المعنى الذي ذكرناه أمس من حرص الشارع على حماية جوانب العبادة، وخاصة الفرض منها والمحرام، بحيث ما تختلط بغيره. هذا الاختلاط أو يعني خلط الأمور ببعضها ليس محمودا. الشريعة بيقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني لازم كل واحد منا كمسلم يميز في قلبه الفروض والمحرمات. بعدين في رتبة عند الحنفية، عند غيرهم ما توجد إلا بالحج، الواجبات والمكروهات تحريما، واضح كيف. بعدين في رتبة بعدها السنن والمكروهات تنزيها. بعدين في رتبة دونها ذكرت لبعضهم مو متفق عليها، هي المندوبات وخلاف الأولى. بعدين بيجي المباح. لاحظتوا كيف؟ يعني كل واحد منا يواجه بالقرآن بأوامر كثيرة ونواهي كثيرة. العامي ما بيعرف الفرق بين ما هو فرض وما هو واجب وما هو سنة وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مباح. هذا في شيء مباح بأمر إجا، فإذا حللتم فاصطادوا. عند جمهور علماء هنا الأمر بالصياد هو إباحي، للإباحة، مو هو أمر يعني لازم أنا مثلا متى ما تحللت من حج أو عمرة صار فرض علي الصيد. لاحظتوا كيف الفكرة؟ كل واحد له شغلة بهالدنيا، الواحد لا يتعدى شغلته. لاحظت كيف الأمر قد ينقسم إلى فرض أقيموا الصلاة، وقد ينقسم إلى واجب على عند الحنفية طبعا، عند غيرهم بجوز ما في واجب. مثلا مثال عند الحنفية: فقرأوا ما تيسر من القرآن، لا هذا اعتبروا فرض. نعم، بس بيكون للسنة، هذا ما يحضرني. بعدين في شيء بيكون أمر سنة. لاحظت كيف النبي صلى الله عليه وسلم كل فعل فعله بيكون هو من سنة. الحنفية تبعا لعبد الله بن مسعود بيقسموا السنن لسنن هدى وسنن زوائد. سنن الهدى مثل الرواتب، مثل صلاة الجماعة، مثل الأذان، مثل الإقامة، هي من اعتقد تركها فهو آثم. لكن إذا واحد ما فعل بعدة مرات لسبب أو لغير سبب أو لعذر أو لغير عذر هو ليس بآثم. لكن إذا قال لك أنا ما حصل للنوافل النوم، شايف كي ما حصل للرواتب النوم، فهو في رأي الحنفية تبع لسيدنا عبد الله بن مسعود بيكون آثم بتركه فعل هذه السنن، مع أنه هي في الأصل سنة. بعدين نبهكم يعني طبعا أنا ما بنصح حدا أنه يقرأ كتاب فقه لحاله، لكن بالفقه المالكي في بعض السنن إذا ترك 3 منها بطلت الصلاة. شايف كيف بيجي واحد بيقول لك والله نحن صحيح عيد الفطر بالمذهب ما لقي سنة. إيه طيب الله يعطينا العافية سنة يعني ما في شيء بتفكير بجوز وتارك سنتين ثانيات وهي السنة الثالثة بتفسدت صلاة على المذهب مالكي. لاحظتوا كيف يعني في أصول في مدارس في نظرات في تعبيرات. نحن هلا بالطب بتاخذها هيك لاحظت كيف يلي بتخرج من روسيا غير يلي بتخرج من اوروبا واللي بتخرج من اوروبا غير يلي بتخرج من امريكا حتى الادويه اللي بيعرفها بيكون غير الادويه. لاحظتوا كيف لا نحن بدنا كله نحطه بعجينه واحده. شايف كيف هذا على ايش بدل؟ بدل على انه انا بهتم بصحتي انا بهتم بمالي بهتم بقضاياي الدنيويه اكثر مما اهتم بامر الله سبحانه وتعالى. يعني ما تفهموني غلط انا الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لا أحد أحب إليه العذر من الله. لكن هي في شيء قواعد في أصول مثل ما أنت بتشتغل بهالأصول في أمورك الأخرى هم بدك تشتغل بأصولها. ما بتعرف تشتغل فيها اسأل أهل الخبرة فيها. بيقول سبحانه وتعالى هذا الآية قرآنية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطون أولا. أصل القرآن ككلام الله سبحانه كل واحد له صلاحية أنه يتكلم بكلام الله أنه يقرأ كلام الله أنه يعمر حياته بكلام الله أو ما إلى ذلك. لكن لما يجي بده هو يعمل استنباط هون هذا مخالف للآية. شايف كيف لعلمه الذين يستنبطونه منهم مو كل واحد في موهبة من الله سبحانه وتعالى في اختصاص وفي عمل. يعني نحن هلا كل شيء على السريع بناخده. شايف كيف بالله جيب لي معك سندويش هاي بالفطر جيب لي معك سندويش فلافل ليش على السرعة عرفت كيف؟ معلش هاي أنا بشارككم فيها لأنه مشان تدلنا كيف كانوا يشتغلوا وكيف نحن بنشتغل. لاحظت كيف في واحد من القرن الخامس الهجري المتوفى اسمه أبو الحسن الحصري ذاكر له ابن الجزري في طبقات القراء ذاكر له 3 شيوخ. كم شيخ؟ 3 شيوخ. هلا لو تسأل معظم اللي آخذين إجازة القرآن يا إله شيخ يا شيخين يا أما ما له شيخ منوف يا لطيف يا أما شيخ الشيطان ما بنعرف عرفت كيف. فهذا له 3 شيوخ. بيقول ابن الجزري طبعا لا عم يكذب ولا عم يسحب علينا ولا عم عرفت كيف يعني ابن الجزري مو من نوعياتنا نحن عرفت كيف. قال قرأ على شيخي الثالث على هذا الثالث سماه وانا نسيت اسمه لاحظت كيف كم ختم بالقراءة السبع؟ 90 ختما 90. شايف كيف يعني 90 ختم قرأ بالقراءات السبع. هذا اذا انت بدك تاخذها من الطبيعه البشريه تريك التقوى وتريك الصلاح ما شاء الله حولنا نحن اتقى منه واصلح منه وكذا. اذا بدك تاخذها بس بالطبيعه البشريه يلي قاري 90 مرة قاري القراءات السبع على شيخ واحد من شيوخه هل يعدل اللي قاري مره لما 10 لما 15 لما 13 لما 12؟ مستحيل مستحيل. ليش؟ لما أنا أحكم بذلك يا أما بيكون بعقلي خلل في شوي يا أما أنا عم خالف سنة الله التي قد خلت في عباده. هي يعني القرآن نوه بها قال سنة الله التي قد خلت في عباده في أشياء أمور قواعد بدك تمشي فيها على ما خلق الله عليه هذا الكون عرفت كيف. لما أنت تعارض بذلك وتخالف لا والله أنا بفهم أكثر منه لهذا أبو الحسن الحصري مع أنه أنا بس قاري مرة أو مرتين أو ثلاثة هي مخالفة للسنة الكونية عرفت كيف. ما حدا لح يصدقك على هذا الأمر لاحظت كيف. وهي بكل شيء لما يكون في الإنسان عنده هلأ صاروا حتى بالعمل هيك بيطلبوها بيجي الواحد بيقدم شهادات مشان يتوظف بيقول له كم سنة خبرة عندك مو هيك مضبوط لما لا يقول له كم سنة خبرة عندك عرفت كيف؟ ما بيحطوا حتى بالمعاش ما ورتبة الوظيفة ما بيحطوا اللي ما عنده سنين خبرة مثل اللي عنده كم سنة مثل اللي عنده مدري كم سنة عرفت كيف؟ بعدين نحن بنجي بنحكي عن سيدنا النبي مين هو سيدنا النبي؟ سيدنا النبي مؤيد بالوحي وكان عنده خبرة أكثر من أي واحد منا. ليش؟ لأنه هو يتعامل مع الناس تعامل مع الصغير والكبير لمدة سنوات كان كل واحد يرجع إليه. الله سبحانه وتعالى مرن وقبل ذلك كان يشتغل برعاية الغنم، لاحظوا كيف بعدين صار يشتغل برعاية البشر، لاحظوا كيف هذا كله أذب. هل يعدل سيدنا النبي بيعدل واحد قاعد هيك ببيته ومسكر على حاله؟ لا ما بيعدله. عرفت كيف الخبر إذا بدك تأخذها من حيث الخبرة في خبرة طبعا صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك نحن ما بنتنزل فيه إلى هذه المستويات، هو مؤيد بالوحي الإلهي. إذا أخطأ في احتمال يعني ما بنعرف، لاحظت كيف في شيء لا يقر على الخطأ عندما يقول بذلك. في ناس نفوا عنه الخطأ مباشرة، في من يقول بالخطأ بيقول إنه الله سبحانه وتعالى ما يقر على ذلك. وهذا وارد يعني كل واحد يطلع على شبابه، عرفت كيف؟ وارد بمجمع الزوائد أظن ذاكر من رواية البزار أو من رواية أبياء على لاحظت كيف إنه ورجاله ثقات، يعني رواية موثقة للحلال والحرام وللفضائل. وهذا الحديث في إظهار الفضائل بيقول فيها صلى الله عليه وسلم، تبغوا شو بيقول؟ هاي المعاني صارت مراقة، صارت ما بتهمنا كثير مع إنه هي لها الأهمية في ذلك. بيقول صلى الله عليه وسلم، ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية إلا مرتين، كل ذلك يعصمني الله. شايف كيف؟ في تأييد إلهي، لاحظت كيف؟ في يعني أنا ما عم ساوي الحلال حرام، عرفت كيف؟ بس في ناس منا بيجوز يندفعوا دفع إلى الحرام، يكون الرفقات والرفقات سوء، عرفت كيف؟ يأخذون إلى شيء حرام أو إلى ما إلى ذلك. انتبه على أولادك مع مين ما عم يتصاحبوا، لا تقول خليها لأن الساعته صغير لسه بيحمل مسؤولية الحياة بعدين. لا، أتمام النعومة الأصفار وتعلم انه انا مع فلان ولست مع فلان، وانا بشتغل مع فلان وانا ما بروح مع فلان، وهذا بيضرني بديني. وخاصة انا لسه ما عندي دراسة، ما عندي فهم بهذا الامر، عرفت كيف؟ في منا في ناس تتفاوت بشخصياتها، في بعض اولادك وانتو بعض السامعين ايضا، بعضهم بيكون شخصيته قوية. شو يعني شخصيته قوية؟ شخصيته قوية يعني يملي على الاخرين ما يريد ان يعمل. وفي بعضهم شخصيته ضعيفة، شو يعني؟ بيخاف هيك وبيكمكم على بعضه، وهذا بياخذ له لطشة من هون وشغلة من هون، لاحظتوا كيف؟ وهلا بما انه انا نظرتي قاسمه، بما انه هلا الشر غالب على الخير الا بايام الخير، الله يجعلنا من اهل الخير ومن مواسم الخير ويعرضنا للخير دائما. شايف كيف؟ بما انه الشر غالب على الخير فبتلاقي الاذى من ذلك. هي لخص الامام النووي فيما قراناه ماضيا، عرفت كيف؟ انه الخلطه مع الناس لما يكون انسان عم يستفيد فيها يكون افضل، لما يكون عم يتضرر لا عزلته افضل، عرفت كيف؟ وهنا نفس الشيء. يعني هلا معلش بدي اشرح لكم شغله، كثير ناس بيحطوا له اولويه على امر الله، هي ما لها اولويه على امر الله، بتجي بمحلها هي، عرفت كيف؟ هلا نحن معظمنا بيعتبروا الثقافه، يا اخي انا اعطيته شهاده وانا اعطيته ثقافه وكذا، لا نطلع لا ندير بالنا على الحدود الشرعية، ولا ندير بالنا على الحرام والحلال، لا ندير بالنا انه واحد هذا اختلى بوحده ولا كذا. عرفت؟ والله وينكم بعصركم؟ انا طبعا ما بعرف الاشخاص ولا سمعت عنهم، لكن قيل لي في ذلك، لاحظت كيف وصلوا للفاحشة الكبيرة باسم ايش؟ باسم طلب العلم. انا هيك وحدة اذا بتجيني بقول لك انت لو قعدت ببيتك وظليت جاهلة إلى آخر عمرك أفضل من هذا طلب العلم الخبيث اللي عملتوه، لاحظتوا كيف الفكرة؟ والناس في كثير ذئاب بالطريق، مو تفكر يعني مو والله الناس بالطريق، هذا حامل نظرية فيزياء بيعلمك إياها وهذا حامل نظرية الرياضيات، لا كل واحد راكد أفا مصلحته. حتى تعطيه مصاريف يعطيك النظرية. طيب هذا لأنه بيحب المصاري، الثاني ما بده مصاري، بده شغلة تانية، عرفت؟ هذا واقعنا للأسف. يعني صحيح أنا النمط اللي عم أحكي فيه نمط خسيس، نمط بخيس، لكن أنا لازم نبه نفسي وأمثالي يلي مثل حكايتي يتنبهوا لهذا الأمر، لأن هذا الأمر شو صار؟ هديك مسكينة كمان يلي صار معها الفاحشة، ارتكبت الفاحشة بحقها، يتيمة ما عندها أب، عرفت كيف؟ يعني هي استغل وضعيتها بالمجتمع وحاجتها إلى أخذ، ما بعرف شو إلى حاجة لأخذ هذه الشهادة، وفعلت بها الفاحشة. شو يعني؟ يعني لا تكون حمار، عرفت كيف؟ بدك تنتبه، لاحظت كيف؟ بدك تنتبه، بدك تكون واعي. بيقول سيدنا عمر بن الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني. نحن شو فكر الخب؟ يعني خب اذا كان واحد اشترى كيلو بندوره، لاحظت كيف اشتراه بسعر اغلى من السوق، هذا الخب. لا، هذا وينك؟ مثل ما قال الشاعر الجاهلي: اماوي ان المال غاد ورائحه. الحمد لله، أنا لو دعت عقب بحكي له البندورة أكثر مما بيستحق أو بقيمته بالسوق، لا، لكن الله بيعود خير، عرفت كيف؟ وإذا دفعته على هيك، والله أنا بالكل يا بصراحة أحسن ما أدفع على الطبيب يكون معي سرطان أو يكون معي شيء، عرفت كيف؟ كل شيء في أحسن، في أحسن منه في أسوأ منه، لاحظت كيف؟ لكن هون وين الخب بيكون؟ بيكون الخب لما واحد يجي يطلعه عن دينه، أو يطلعوا عن مبدأ من أو مبدأ العفة التي قلتها لكم، اللي لازم تكون في النساء، وأنا أشوفها كأن قلت كثيرا في النساء، شايف كي؟ أو مبدأ الاستقامة والصدق والأمانة، شايف كي؟ هلا معلش، إذا أجا واحد استشارني أنا شغل مصاري مع فلان، لما مع فلان، لما مع فلان، أنا ما بعرفهم هدول ثلاث فلانات، شو بقول له؟ قال والله نصيحة: لا تشغلون لا مع فلان ولا مع فلان ولا مع فلان. ليش؟ لا، كله على هف، عرفت كيف؟ هذا الواقع العملي، هذه هي حياتنا التي نعيش فيها، شايف كيف؟ يلي مستقيم وعفيف وصادق ما بيضره كلام شيء، عرفت كيف؟ لكن أنا هذا اللي عم يجي يستشيرني بيتضرر كثيرا إذا وضع ماله مع فلان أو مع فلان، هي بيسموها تحويشة العمر أو بيسموها كذا، بيجي بيحطها، شو بيصير؟ بيصير بياخذ له إياها كلياتها، عرفت كيف؟ وأنا بعرف قصص كثيرة، وفي قصص قريبة منكم جدا، عرفت كيف؟ في واحد كان يشتغل هون في محل قريب من هون، وأجوا عطوه حصة من المحل، إجا عطانا واحد ما عاد شافه. أنا كنت شوفه من قديم لهذا الزلمة، ما عاد شفته، سبحان الله، كل ما شوفه أتذكر هي القصة، عرفت كيف؟ شو يعني ما عاد شفته؟ شو معناته يعني ما عاد شفته؟ طبعا هو أكبر مني بالسن هذا الزلمة، معناه ما عاد شفته يا أما ما، عرفت كيف؟ يعني لقي وجه ربه. وفي هذا، إذا صحت هذه القصة، ما بعرف إذا صحيحة، لما في مال حرام حامله هو، شايف كيف؟ والمال الحرام شو بيكون؟ بيكون فضيحة يوم القيامة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، يعني 50,000 سنة وهو شو عم يفضحه. إذا في جمل حمل على رأسه أيام الشمال، لا ما في، لا في سيارة بتطوط، بتضل عم تطوط، بتضل فلتان الزمور تبعه، عرفت كيف؟ إذا في جمل بيكون له سغاء أو أو أو شاة لها خوا أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعة، أو بيكون أخذه كم شلدة القديم، يعني تقعقع مترقع بعضها، عرفت كيف؟ كل واحدة إلى فضيحة، شايف كيف؟ هاي الفضيحة مشان يعني ما علمه، مشان يعني ما ننتبه، يعني هاك الهم يوم القيامة. والله يوم القيامة هموم يا سادتي، قلتها لكم وأعيدها عليكم، قول 7 مرات: اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فقال الصادق المصدوق: إنك تجار من النار بذلك. قل: اللهم إن أسألك رضاك الجنة، أو أسألك الجنة 8 مرات، فبتدخل من أبواب الجنة، عرفت كيف؟ يعني بيكون كل واحد مهموم، وكل واحد همه لفوق رأسه، لا، بده ينبهوه إنه في هون في واحد بجنبك هاتف شغلي، عرفت كيف؟ شو يعني هاتف شغلي؟ يعني أخذها خلسة، أخذها خفية، ما حدا دريان فيه، عرفت كيف؟ بجوز بي بي بي بأعراف أهل الدنيا يعتبر هذا شيخ التجار أو هذا أحسن مصلح بالبلد أو هذا أكثر واحد صاحب دين وكذا، بتصير له الفضيحة يوم القيامة. الله يستبن، الله يستبن ولا يفضحنا، عرفتوا كيف؟ فلذلك كل واحد منا هي الحق. وفي واحد، في واحد مجلس قرآن يعني اجى عم كانوا يعملوا حلقة بالبيوت، يعملوا مجلس قرآن، عرفت كيف؟ اجى واحد قال له والله نحن عم نعمل ونفسي وكذا، اخذ له هالمصاري شغلي. عرفت كيف؟ هذا بده يشتري أولاده، بده يشتري لهم بيوت كذا، راحت الأمور. فلذلك انتبهوا لهذه الأمور، هي الأمور تجري فيما بينكم. بجوز في منا عن حاجة، أنا ما عم أبيح، ما عم أقول إنه حلال. شايف كيف كانوا السلف ماذا يقولون؟ نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. أهل بيت الواحد شو يقولوا له لما يطلع؟ يقولوا له الله يخليك ما بتجيب لنا غير طعام حلال، نحن نصبر على الجوع، إذا ما لقيت حلال نحن نصبر على الجوع، لكن لا نصبر على النار. هلا شو؟ بالعكس تماما. لا، روح جيب حلال حرام. شايف أنت بتتحاسب؟ يعني نكتة بيقولوها يا محلاك، وكلكم رجال هون مو هيك؟ بتجي مرته على باب الجنة، بتفوت هي على الجنة وهو حامل ناتع خزن وناتع كراسي وكذا، تقول له باي باي سلام عليكم. عرف هيك بدك؟ يعني هيك بدك يكون؟ لا، ما تعمل هيك. ما يكون، بده يكون وعيك معك، ليكون عقلك معك. شايف كيف؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى العون، وتحاول ان هاي مسألة عادة. شايف كيف؟ هاي مسألة عادة من صغرك بدك تحاول شيء اللي مو قولك لا تأخذه. عرفت كيف؟ متى ما أنت تعودت هاي العادة بيجي فوق وأعظم منها بكتير. لما يجي الأمر الإلهي لاحظت كيف؟ هذا حرام وهذا حلال وهذا مندوب وهذا كذا. عرفت كيف؟ هذا بيكون هذا تاج على رأسك. عرفت كيف؟ لما أنت تتعود على أكل الحرام شو بيصير؟ أنا من تجربتي، أنا ما عم أحكم على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لو حضر في الإطلاق قد يتوب على أكثر الناس جرما وأكثر الناس سرقة وأكثر الناس خيانة، لكن نحن بقواعد الدنيا، بهي قواعد الدنيا شو بيصير؟ متى ما خطأ خطوة إلى هذه الأمور الرجعة ما في أصعب منا. لاحظوا كيف؟ الرجع ما في أصعب منه، وهالخطوة بيجوز تكون بامتحان من الله سبحانه وتعالى. بيكون ابنه مريض وما عم يلاقي له دواء، أو أهل بيته جوعانين وما عم يلاقي لهم أكل. شايف كيف؟ يعني بيكون شغل فيه اندفاع قوي بنظرنا القاصر. طبعا وما في اندفاع قوي، ليش؟ لأن أنا عم أحكي لكم، عم أتذكر كيف كان حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبيت طاويا، يبيت جائعا. وبعدين كلكم أنتوا عم تقروا قرآن أحسن مني. رفت كيف؟ تقرأ بسورة الأحزاب، شو هي؟ وقائع حربية، يعني غزوة الأحزاب وبعدين غزوة بني قريظة. بعدين شو بيقول بعدها سبحانه وتعالى؟ بعد بني قريظة مباشرة شو بيقول؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بيجي واحد من حيث الظاهر هو والله في مناسبة قوية، لكن من حيث الظاهر شو المناسبة؟ وين المناسبة يعني بين هالكلام وبين غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة؟ أنا بقول لك شو المناسبة. المناسبة إنه بعد هاتين الغزوتين، طبعا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره يوصف حتى عن طريق أحب الناس إليه أبو طالب، شو قال لما وصفه بخطبة النكاح؟ شو قال لما زوجوه للسيدة خديجة؟ قال وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل. بقي معظم عمره على هذا النمط. شايف كيف؟ بعد هاي غزوة قريظة لاحظت كيف؟ شو صار؟ أنا ورجوني إياها، رحت شفتها بساتين ونخيل. هلأ بعصرنا مو بعصره، بساتين ونخيل بالمدينة، قال هون كان بنو قريظة. عرفت كيف؟ يعني شو صار؟ ما عاد شيء. أتمنى ترجمها لشيء دنيوي، صار في توسع دنيوي في بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شو بدهم؟ بدهم من حضرة النبي انه يوسع عليهم كمان. شايف كيف؟ يعني شو اذا جبت لنا فرقيطة وجبت لنا لعبة وجبت لنا هذا، عرفت كيف؟ طبعا اذا ما يا حرام نحن بنحكي هيك فرقيطة، اما هن اكل ما كانوا ياكلوا، كان يمضي عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال. وما يوقد في ابيات رسول الله بالبيوت تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يوقد نار، ما في طبخة بتصير، عرفت كيف؟ للأسف يعني قالوا إنه بعض المؤلفين قال لأنه السيدة عائشة ما بتعرف تطبخ، هيك فهموها، هيك فهموا إنه ما يوقد نار قال لأنه السيدة عائشة ما بتعرف تطبخ. بفمه الحجر اللي قال هيك، لأنه هو عم يحكي على أمه، عرفت كيف؟ فهون هي ما في يعني ما لاحظتوا كيف؟ فهون طلب منه صلى الله عليه وسلم إنه يغير نمط حياته بعد إيش؟ بعد هل أنا شفت بأم العين، شفت البساتين وشفت النخيل اللي بالمدينة واللي موجودة، قالوا كان بني قريظة، يمكن كان بعصرنا أكثر بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم ما حيغير شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم الخلق بيستحي يعني ما فالله سبحانه وتعالى أنزل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا زينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والله ببيض الوش هدول أمهات المؤمنين، هدول أمهاتنا. شايف كيف الله خلينا أمهاتنا اللي عنده أمهات يلي ما عنده الله يرحمهم، عرفت كيف؟ هدول اللي ببيض الوش. ليش؟ لأن كان عنده تسعة صلى الله عليه وسلم، ففي واحدة منهم اختارت الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة. شايف كيف؟ بالتخيير والله بيض وشنا، سواء انت شعرت فيها أو لم تشعر بها. شايف كيف؟ شو بياض الوش؟ بياض الوش بأنه هدول عندهم ذوق عالي، عرفانين أنه هاي الدنيا فيها مصاصة وفيها أكل ظريفة وفيها مدري شو، لكن هذا ما في منه شيء يعدل عشر معشار ما في الآخرة. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. إذا واحد هيك بل أصبعتهم بالبحر، شو أخذ بالبحر؟ يمكن لا بالحساب يعتبروه صفر، يعني ما بيعرف، لأنه هذا خارج عن نطاق الحساب، عرفت كيف؟ فلذلك هذه القضية التي تعرض لها سيداتنا أمهات المؤمنين مباشرة وتعرضنا لها نحن غير مباشر، شايف كيف؟ اختيار. والله هذا يوضع على العين والرأي. بجوز يكون ما بتعرف تحل مسألة الرياضيات، ما بعرف أنا، لا تأخذوا كلامي، بجوز يكون بالقوانين الفيزيائية ما بتعرف مثل نيوتن وكذا، لكن بتعرف مسألة الدنيا والآخرة أكثر منه، فهماني تمام، عرفت كيف؟ في بساتين بالمدينة عم تناطح بعض النطب بعض بنخيلة وبتمورة وكذا، ورغم ذلك ما في واحدة منهم آثرت تلك البساتين على الله ورسوله والدار الآخرة. نحن شو بنقول لحالنا؟ نحن ما لنا متجوزين، ما لنا متجوزين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومو مثلهم نحن. لا، انت نفس الحاله بس بواقع اخر. انت لما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله، شو يعني؟ يعني انت اعتبرت قضيتك مع هالجانب، في جانبين عند الله، بس في جانبين، في جانب الله ورسوله. شايف كيف؟ انت صرت مو بزواج عقد نكاح، لا، باشياء اخرى انت صرت من هذا الجانب. وفي جانب ثاني بيقول عنه سبحانه وتعالى: ان الشيطان لكم عدو تأخذوه عدو. ما في حل وسط، عرفت كيف؟ ومن تجربتي الطويلة بهالحياة ما بتلاقي الناس إلا من هذا أو من هذا. شايف كيف؟ من تجربتي حتى المسلمين إن شاء الله الله بيفتح عليهم كلهم، بتلاقي في منه الناس حبيبة بيحبوا الله وبيحبوا سيدنا النبي، وبتلاقي عندهم انفعال، وبتلاقي عندهم توقد لفعل هذه الأمور. وفي ناس بتلاقيهم باردين جامدين، عرفت كيف؟ هدول الباردين والجامدين كمان مناح. ليش؟ لأنه قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن يخشى أنه يؤخذ منهم أو من أمثالهم أو من أولادهم أو من أصدقائهم، يؤخذ قسم يروح للقسم الثاني. ليش؟ لأن هدول ما عطوا الانطباع، ما عطوا انطباع أنه نحن مع هدول، عرفت كيف؟ هلأ في ناس مننا بيشتغلوا بالمنطق والعقل بس، عرفت كيف؟ هذول اللي بيشتغلوا بالمنطق والعقل لما بتجي هاي القضايا سبحان الله هاي من تجربتي صلح لي اذا كان غلط بتلاقي راح المنطق وراح العقل يلي شيخه الشيطان شايف كيف لا بيعود في منطق ولا بيعود في عقل لا والله انا لما اشوف حالي هيك اخلي شيخي الله شايف شيخي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطير عقلي هون عندهم عرفت كيف شبدي بهذيك الثانيه عرفت كيف ليش لانه مصيري هون ولانه في عندي اعتقاد انه هون ما في شيء يقال الا هو الحق حتى الشيطان هيك بيقول وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم شايفين؟ شايفين فرق بين التنتين؟ إن الله وعدكم وعد الحق إذا أنت بتمشي على مثل ما الله سبحانه وتعالى قال لك بدك تشوف شغلات تخطر ببالك شغلات ما بتخطر ببالك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عرفت كيف؟ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان شايف كيف؟ كل واحد منا في هوى في رغبات وما كان لي عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ليش؟ لأنه هذا بيحب الشيطان والثاني بيحب المصاصة والثالث بيحب الأكل والرابع بيحب المال لاحظت كيف؟ والشيطان فهيم تمام بيجيكم من هالمداخل يلي بتخليه بيحطكم بجيبكم تتوسي بيخشخش فيكم بالجيب شايفكم مت على كيفه لاحظت كيف هلا في ناس مو تعبين الشيطان منهم لاحظت كيف مو تعبينه ابدا ليش لانه بيقول له عمل هيك على العمياني اللي عنده شايف كيف لا تساوي هيك على العمياني لا تصلي اصحى تصلي ايش هو هي الصلاه ايش هو جريمه الصلاه على الصلاه صله بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا تصوم اصحى تصوم لازم انت تشرب سيجاره بالطريق عرفت كيف؟ إيش عرفت كيف؟ هذا أنت هذا الزعموط الصغير عم يحارب الله سبحانه وتعالى عرفت كيف؟ ففي منهم عم يلعب في منهم هالكي نظامهم أنا ما عم لكم تكونوا ملائكة لا كل ما يعمل شغلة شو بيرجع بيستغفر الله سبحانه وتعالى قالوا له لابليس قالوا له في واحد ذكروا له اسم رجل صالح كثير قالوا له شلون انت يعني شغلك معه قال له والله شغلي معه مثل الذي يبول في البحر المحيط مشان ايش مشان ينجس البحر المحيط البحر المحيط يتنجس بيقول واحد مستحيل شو مو طالع بايده حتى ابليس مو طالع بايده عليه لهذا الزلمه اكثر من هيك وطالع جكر هي يعني عرفت كيف شغل الجكر عرفت كيف ما عم يحسن ما عم يحسن ينجسه لا عم يحسن ينجس معتقده لا عم يحسن ينجس اعماله لا عم يحسن ينجس كلامه ولا كذا ببله بالبحر شايف كيف لاحظوا كيف لا يعني هاي من السفاده ومن السفاهه لانه هذا شيء ما له قيمه شايف كيف ورخيص ودائما متوفر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه